بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رحمة الله أينما كنت. يسر إخوانكم أن يقدموا لكم مادة هذا الشريط. السلام عليكم. نحمد الحمد لله كل وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان ذاته الكريمة وبعد. الله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علمنا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها إنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وإذن على الصابرة وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فأولا كان بالأصل لا بد أن أكون معتذرا عن هذا اللقاء نظرا لما أمر به من ظروف صحية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي كل مريض. ولكن كما تعلمون كان هناك لبس وإشكال، وكنا قد عزمنا على أن نتنحى عن الدروس في هذا المسجد، إلا أنه ولله الحمد زال اللبس وزال الإشكال. ولما جئت الجمعة الماضية أصر الشيخ أحمد أن أحضر في هذا اليوم ولا أعتذر مهما كان بي من مرض، حتى لا يعتقد الكثيرون منكم أننا قد تنحينا عن الدروس في هذا المكان. وأنا أسأل الله سبحانه وتعالى ألا أحرم منكم، إنه سميع مجيب الدعاء. أما كونكم تحرموا مني فهذه دعوتكم لي إن شاء الله تعالى، أما دعوتي أنا فأسأل الله ألا أحرم منكم وألا أحرم من الجلوس في هذا المكان الطيب إن شاء الله تعالى. ولذلك حرصا على أن تظل هذه اللقاءات ولا تنقطع، فأمكث معك إن شاء الله تعالى بضع دقائق قدر المستطاع. فيها إن شاء الله تعالى سألقي الضوء على الكتاب الذي سنتناوله، ونريد أن نبين ما فيه من محاسن ومن أوجه القصور إن كان فيه أوجه القصور. تعلمون أننا في اللقاء الماضي انتهينا من الحديث عن كتاب من كتب التفسير وهو بحر العلوم للسمرقندي، وكنا حريصين على أن نوفي هذا الكتاب حقه في لقاء واحد. واليوم إن شاء الله تعالى سنشرع في الحديث عن تفسير جديد مشتهر ومتداول بين الناس إن شاء الله تعالى. هذا التفسير المشتهر والمتداول هو المعروف بتفسير الجلالين، وأعتقد أن الكثير منا يقتني هذا التفسير، خاصة وأنه سهل وميسور في حمله ليس هو بالأجزاء الكثيرة كسائر التفاسير التي تناولناها، ثم هو من السهل أن يطبع على هذه المصحف الشريف، فكما قلت وسهل، وحتى في بعض المصاحف التي تقرأ في المساجد تجد أن المصحف عبارة عن تفسير الجلالين، وأنا أحمله الآن سهل كما قلت ووصيف في حمله وليس كسائر التفاسير. السؤال ها هنا، لماذا سمي هذا التفسير بتسكين الجلالين، لماذا سمي بذلك؟ ذلك لأنه اشترك في هذا التفسير عالمان جليلان. كان من المعلوم أن أي مفسر يضع اسم التفسير بعد أن ينتهي من التفسير، يعني هو يفسر أولا ثم بعد هذا يبحث لتفسيره عن اسم. الذي حدث أن هناك عالم من العلماء هو محمد ابن أحمد ابن محمد ابن إبراهيم. هذا العالم كان بحرا في العلوم، وهو من مواليد مصر، من مواليد مصر. وأكرر الاسم محمد ابن أحمد ابن محمد ابن إبراهيم. ولد في مصر، وذلك في سنة 91 بعد 100 هجرية طبعا، يعني 791. هذا الرجل نشأ وتربى على موائد العلم، وكان بحرا في العلوم. وأنت تلحظ شيئا خطيرا، أن أي مفسر تحدثنا عنه تجد أنه لا بد وأن يكون متبحرا في جملة من العلوم، وهذا يحتاج إليه التفسير وما يحتاج إليه المفسر. ولذلك دائما نقول المفسر يحتاج إلى أدوات، يحتاج إلى أن يكون عالما باللغة، ويحتاج أن يكون عالما بالبلاغة، ويحتاج إلى أن يكون عالما بالنحو والصرف، ويحتاج إلى أن يكون عالما بالحديث، ويحتاج إلى أن يكون عالما بالفقه. هذه الجملة من العلوم هي التي تجعله في النهاية يصل إلى درجة مفسر. من أجل هذا أي إنسان يتصدى للتفسير تحدثنا عنه تجد أنه لا بد وأن يكون قد سبق كون المفسر أنه ألم بكثير من العلوم. هكذا كان محمد هذا ألم بجملة من العلوم، كان فقيها وكان أصوليا وكان دارسا لعلم الحديث وكان لغويا وكان منطقيا، يعني يدرس المنطق، كان بكل المقاييس موسوعة من الموسوعات. ولذلك لقب بجلال الدين، لقب به، وهذا لقب خطير جدا، لقب بجلال الدين، ونسب وقيل عنه المحلي، نسب وقيل عنه ليه المحلي، وده ليه؟ حتى يفرق بينه وبين جلال الدين السيوطي، فده يعرف بالمحلي يعني من مواليد مصر، والاخر السيوطي لان احنا قلنا هو من مواليد ايه؟ تكريم السيوط، فده الاثنين من مصر، لكن هذا قاهري، وعشان كده عرف بالمحلي قاهري، قاهري، والاخر كان من مدينه اسيوط، فعرف بجلال الدين الايه؟ الاسيوطي، وهذا عرف بجلال الدين المحلي لانه من مواليد القاهره. محمد بن احمد هذا كما قلت ضاع في جمله من العلوم، وكان فهامه، ولذلك كانوا يضربون به المثل في شده الذكاء، كان شديد الذكاء، إلا أنه كان لا يقوى على الحفظ، كان لا يقوى على الإيه؟ على الحفظ، وهو يقول عن نفسه: إن فهمي لا يخطئ ولكنني لا أقوى على أن أحفظ. ودي مسألة موجودة في كثير من الناس، تجد إنه فهامة يفهم بسرعة ذكي جدا، ولكنه يمل من عملية الحفظ. الحفظ هذه المسألة عند كثير من الناس، أنا واحد منهم، أنا أحب أن أفهم ولكن قلما أحفظ، إلا إذا احتاج الأمر إلى أن أحفظ. ولكن هذا هو كان الرجل، لذلك يقول المرة الوحيدة اللي طول فيها بحفظ كراسة معينة لما حفظها مرض، يصيب حرارة الجسم وقالوا شبه حمى، المرة الوحيدة اللي قالوا لابد تحفظ عين مرة، فكان يفهم جيدا وعنده يعني عقل ثاقب ثاقب، ولذلك يقول ان عقله يطلب الناس يعني يغلب الناس كمان في نباهته وفي نقاوته وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا. هذا الرجل اراد انه يخرج الى الوجود تفسيرا بسيطا ينفع ولكن لا يصيب الناس بملل، يعني يخلو من التطوير ولكن يكون نافع جامع. من اجل هذا بدأ هذا الرجل وشرع في تفسير القرآن الكريم. طيب بدأ منين وانتهى لفين؟ حد يعرف؟ جلال الدين المحلي بدأ تفسير القرآن الكريم بداية من سورة الكهف، يعني ما بدأش من اول الفاتحة، لا بدأ من سورة الكهف، وبدأ من سورة الكهف واخذ يفسر يفسر يفسر يفسر يفسر يفسر الى ان وصل وانتهى الى سورة الناس. فلما انتهى منها اراد ان يأتي على القرآن كله، فسر بقى كل القرآن، فعاد ادراجا ليبدأ من سورة الفاتحة، ففسر سورة الفاتحة. وما ان تناول اول ايات في سورة البقرة حتى وفته المنية، وكان ذلك في سنة 64 بعد 108 من الهجرة، يعني سنة كام؟ 864 وفته المنية. فكان حصيلة ما فسره انه فسر من اول الكهف الى منتهى القرآن، ثم فسر سورة الفاتحة، وبقي لنا نصف القرآن تقريبا لم يفسر، من اول سورة البقرة الى نهاية سورة الاسراء فماذا حدث؟ قام من بعده جلال الدين السيوطي واخذ على عاتقه ان يكمل هذا التفسير. واعتقد انني لست في حاجة الى ان اتكلم عن جلال الدين السيوطي، لاننا تكلمنا عنه كثيرا لما تحدثنا عن تفسيره المسمى ايه؟ فاكرين بالدر المنثور، بالدر الايه؟ المنثور، واعتقد ان احنا اتكلمنا عنه في المحاضرة برضو، في المحاضرة دون منثور، فاللي عايز يعرف ترجمته يرجع الى هذا الشريط فلا داعي لانه نعيده مرة اخرى. جلال الدين السيوطي كما قلت اخذ على عاتقه ان يكمل هذا التفسير، فبدأ من اول سورة البقرة الى ان انتهى الى سورة الكهف، يعني الهم اسراء وصل عند الكهف الى من انتهى اليه جلال الدين المحلي، وضم التفسيرين الى بعض وجمع في هذا الكتاب الذي سمي بتفسير الجلالين، اللي هم مين بقى؟ جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. هذه اللي بدأ الأول من جلال الدين المحلي، لكن بداية كانت من أواخر ليه؟ القرآن. وجلال الدين السيوطي أكمل، ولكن بدأ منين؟ من الأول القرآن. وعشان كده من أول سورة الكهف إلى آخر القرآن هو أقدم في التفسير من ليه؟ من اول الفاتحة سورة الايه الى سورة اقدم في الايه التفسير، فالمسألة ماشية بالايه بالعكس، هذا التفسير اللي هو تفسير الجلالين. هتجد ان جلال الدين المحلي كان يهتم بالقراءات ويهتم بالنواحي اللغوية ويهتم بعرض الاراء، ولكن كان ينتقي منها الراجح، من زي ما قلت لك ما كان يحب التطويل، ولذلك كان لا يثير في علم القراءات كما انه كان لا يثير في المسائل اللغويه والنحويه، هو يجيب لك اقرب لفظ واسرع لفظ وارجح لفظ في المساله. حتى مع كونه فقيه وله مؤلفات في علم الفقه وفي علم الاصول كان بيختزل ويختصر في القضايا الفقهية لجلال الدين المحلي والشافعي المذهب، وكذلك قلنا جلال الدين السيوطي كان الشافعي للمذهب، الاثنين بهذا مذهبهم المذهب الشافعي، فكان يختصر في القضايا جدا، خاصة في قضايا في كتب التفسير، كان ان المفسر يجمد ويفكر فيها كثيرا، وصور انت تقرأ فيها يمكن اكثر من ساعة، هو يختصرها في تفسيره بايه؟ بعبارة او بجملة او بكلمة اللي بيعتبرها القول الايه؟ الفصل او القول الراجح، لان بيحدث ان في قضايا المفسر يتناولها ويقعد يشكر لك اكثر من راي، واصحاب الراي ده قالوا ايه واستدلوا بايه، اصحاب الراي ده قالوا ايه واستدلوا بايه، اصحاب الراي قالوا ايه واستدلوا بايه، وفي النهايه يقول لك والقول الراجح كذا. السيدي كان يعمل ايه بقى؟ جلال الدين المحلي استغفر الله كان يعمل ايه بقى؟ كان ياخذ القول ايه؟ قول وصف بس، لا خلافات ولا جت ازاي ولا ده قال ولا ده قال، ويغنيك عن هذا الخلاف الطويل. طبعا دي تنفعك انت كرجل متعلم بسيط، انت عايز ايه؟ عايز ايه؟ الخلاصة. وانا المسألة بقى الخلافات والاطناب والتطويل دي تنفع اهل العلم واهل ايه؟ التخصص، يبقى قادر يعرف الخلاصة دي جت ازاي ويرد على اصحاب الشبه. انت مهمتك ايه؟ انت عايز تعرف، عايز تعرف ها الخلاصة دي ايه والراجح فيها ايه. فالمنهج ده سلف بدقة، وده كان من جمال هذا التفسير جلال الدين السيوطي، بحيث انك لما تيجي تقرا هذا التفسير ما تقدرش تجد فرق، يعني ما تحسش ان اللي الفه كان اثنين، تحس ان هو ايه؟ ان هو واحد، وان قضى على نفسه يمشي على نفس المنهج وعلى نفس الوتيره. فلما نيجي مثلا نمسك اثنين جلال الدين المحلي ونشوف بقى تفسيره لسورة صاد، في سورة صاد في قول الله تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، ولما أقول لك سورة صاد يبقى مين اللي فسرها؟ جلال الدين المحلي، لأن سورة صاد بعد الكهف بكثير، فيبقى اللي فسرها مين؟ جلال الدين المحلي. فلما يأتي إلى قول الله تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، انت لو فتحت اي كتاب تفسير ثاني يعني قد يشيل صعب مما تراه وتقراه، اقرا بقى عن ونفخت فيه من روحي، كلام اهل العلم بقى عن الروح والفرق بين الروح والفرق بين النفس، وتسمع تقرا كلام خطير جدا. طيب الروح دي متعلقه بكل البدن، طيب دخولها في البدن بيبقى ازاي؟ طب خروجها من البدن بيبقى ازاي؟ وتسمع كلام وتقرا كلام كما قلت، يعني قد صاب احيانا بكلل ولا تصل الى النهايه. شوف بقى جلال الدين المحلي يعمل ايه؟ يقول فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فصار حيا، بتفسيره بقى وإضافة الروح إليه تشريف لآدم، يعني لما ربنا يقول نفخت فيه من إيه؟ من روح، تشريف لمين؟ لينا والله جميعا، ونفخت تشريف لإيه؟ لآدم. والروح اسمع بقى، والروح دي كلها هنخش في إيه؟ في مبحث موضينا فيه ساعة، زي ما موجود في باقي كتب التفسير، يعني تقرأ في الفخر الرازي مثلا موضوع الروح ده والفرق بين الروح والنفس، تقعد لك مثلا ثلاث ساعات ويمكن إنها ما تفهمش حاجة. هو يجي بقى يقول لك والروح جسم لطيف يحيا به الانسان بنفوذه فيه، بس اكثر من كده معرفش كلمه ايه. ايه هي الروح؟ جسم لطيف بيحط جواك، هو بيكون مصدر ليه؟ مصدر الحياه بس، ولما يخرج يكون مصدر الموت. ايه بقى الفرق بينه وبين النفس؟ طيب هو يعني شكله عامل ازاي؟ طب هو زي الريح، طب لما بينقطع عضوه ها، لو كانت الروح دي بتجري في كل الايه؟ البدن، فبينقطع عضوه، طب الروح تنكبش ولا يحصل لها ايه؟ ده كلام كتير قوي لما تيجي تقرا المبحث عن الروح تقعد تقراه بالساعات، كما قلت لك كل ده هو ملوش دعوه بيه، هو عايز يقول لك هي السر من اسرار الله، يدخل فيك تحت ويخرج منك تموت ما تسالش عنها. وقعدش بقى مش عارف ايه وتخوض وتعمل، والله لقد صدق، والله لقد صدق، لان الله سبحانه وتعالى يقول ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيت من العلم الا قليلا. ما تتكلمش يا مسلم توعك دماغنا بامور انت مش هتقف على حقيقتها ولا تقف على اصلها. ففوضى الله سر من اسرار الله سبحانه وتعالى. ولذلك احنا بصلاه الروح لا نملك الا ان نقول سبحان الله بس. طيب لما نرجع لورا وعايزين نشوف بقى جلال الدين السيوطي لان في ايات للروح كثيره فقال فيها ايه عشان تحس ان فيه انا قربت اخلص خلاص عشان نحس هل يا ترى فيه يا عم الله يصلح لك الحال الان بالعافيه الله يهديك الله يهديك يا حاج احمد الله يهديك. انت كنت تستدرجني استدرجني قلت له والله يا سيدي قلت له والله يا بيبي لا ويقول لي ايه ويقول لي تعالى ان شاء الله والله حتى ما تكلمش المهم الناس يقول دلوقتي يقول لي ايه لما انت حلو كمل بالي الله يهديك يا حاج احمد الله يهديك خلاص امين يا رب. فزي ما بقول ما يخف كتير لما ترجع لجلال الدين بقى السيوطي ونرجع لسورة الحج دي طبعا قبل الايه قبل الجاء قبل الاسراء وقبل النحل كمان. فنسمع ده ما اقول الحج الجديد من تفسير جلال الدين الايه السيوطي. انت الان بقيت عارف لكن قبل كده مش هتحس باي فرق باي فرق. ففي هذه السورة ايضا إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مكنون فإذا سويته ونفخت فيه من إيه؟ من روحي. اسمع يقول إيه؟ فصار حيا. وإضافة الروح إليه تشريف لآدم. نفس إيه؟ نفس المنهج ونفس الكلام. إيه هي الروح؟ منهج إيه؟ لا تحس إن اللي بيتكلم هنا إيه؟ اللي بيتكلم إيه؟ مفيش أدنى فرق. روح بسيطة جدا هبقول لك عليها تظهر بقى في كلمات بسيطة جدا لكن انت قد تعتقدها زيادات من نفس الايه؟ من نفس المفسر. لكن عامة الروح السارية في هذا التفسير هي روح واحدة لا تستطيع ان تفرق بين تفسير هذا وتفسير ذات وخاصة الاثنين كانوا بيتمذهبوا لمذهب واحد وهو المذهب الايه؟ وهو المذهب الشافعي. بيبقى لنا بقى ان احنا ننفتح على هذا التفسير بعد ما عرفنا صحو هذا التفسير وخدنا مضمون عنه وهو ان احنا نقف على اهتمام كل المفسرين بعلم القراءات. واعتقد برضو المنهج واحد وعشان كده لازم اديك مثل من هنا ومثل منين من هنا عشان تحس ان مفيش فرق. اهتمامهم بعلم اللغه اهتمامهم بالقضايا الفقهيه الفقهيه المعاصره وهل يا ترى كان في تعصب لمذهب الشافعي او ليس هناك تعصب. قلت هذا التفسير هو قد ينجح مع عوام الناس ومع بسطاء الناس الذين يريدون ان يعرفوا معاني بعض الكلمات التي يحتاجون الى معرفة معانيها. بمعنى انك قد تجلس لتقرأ القرآن مثلا تمر عليك كلمات قد لا تدرك معناها وهذا يحدث. ما هو التفسير الذي يسهل عليك ان تحمله مع المصحف في هذا الوقت؟ هو تفسير الايه لانه مطبوع على هامش المصحف الشريف ولا تستطيع ان تفرقه عن حملك لاي مصحف ولو كان حتى صغيرا في الحد كما هو حال التفسير الذي في يدي الان. فتقرا وتستطيع ان تنظر في معنى الكلمه التي قد لا تفهم معناها ولكنه لا يغنيك اذا اردت ان تحقق قضيه او ان تدقق في امر ما تريد ان تقف على حقيقته وعلى ما يدور فيه. سأكرر فائدة هذا التفسير وتفسير بسيط وسريع ينفع مع عوام الناس اذا اردنا ان نقرأ وان نأخذ المعنى سريعا. بل سأقول لك احيانا بعض المعاني ينبغي ان تتوقف في اخذها من هذا التفسير يأخذها من هذا الايه من هذا التفسير. كما سنبين مثلا عند يوسف لما جاء ليتحدث عن تفسير قول الله سبحانه وتعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كثير من الناس وهو يقرأ هذه الآية مثلا يريد أن يقف على حقيقة معناها. الذي فسر هذه الآية هو أن أي الجلالين السيوط لأنها واردة في سورة يوسف. لا يمكن أن تستطيع أن تأخذ المعلومة يعني كما ينبغي أن تأخذ في هذا الوقت. لماذا؟ إذا تريد أن تعرف ولقد همت به وهم بها، طب هم بها إزاي؟ أتجد في تفسير هذه الآية يقول لك ولقد همت به أرادت أن ترتكب معه الفاحشة ورغبت في ذلك، وهم بها يقول لك ورغب هو في ذلك. لا يمكن أن يكون هذا المعنى مقبولا. وقد تحدثنا عن وفيه بل وخطأنا ابن جرير الطبري لو أنكم تذكرون في حديثه وحمله على هذا المعنى الذي لا يتفق مع حال نبي ولا مع عظمة نبي. فيقول لك وهم بها يعني أراد أيضا ورغب في أن يرتكب معها الفاحشة لولا أن رأى يعقوب عاضا على أنامله فخرجت شهوته منه فبعد عنها وتركها. طبعا كل هذا كلام لا يقبل ولا ينبغي ولا أن يكون بأي حال أحوال. ولكن كما قلت في كثير من المعاني تأخذ الكلمة ومعناها يعني في بعض القراءات تأخذ بعض القراءات منه مسائل بسيطة جدا وكلام سريع جدا ينفعك إذا أردت أن تعرف معرفة سريعة، ولكن لا يغنيك ولا يكفيك إلا في قليل جدا من القضايا. إلا يا أحد رحمن الله دي إلا في قليل جدا من القضايا، وهذا أمر كما قلت ما ينبغي أن نلتفت إليه وأن نعرفه. سنضرب أمثلة إن شاء الله تعالى على تناول هذا الرجل لبعض القضايا الفقهية تناولا مختصرا لا يغنيك ولا يكفيك. تعبيري واضح يعني يحتاج إلى كلام. فمثلا في سورة سبأ في قول الله سبحانه وتعالى يعملون له ما يشاء من محاريب، كلام عن سيدنا سليمان وحال الجن مع سيدنا سليمان، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وبان كالجواب وقدور راسيات. طيب لما نقول يعملون له ما يشاء من محاريب ما فيش مشكلة، طيب وتماثيل هل صناعة التماثيل جائزة؟ جائزة. طيب كيف تفسر هذا وتماثيل؟ كيف تفسر هذا؟ هذه قضية وقف مع علماء التفسير وعلماء الفقه وعلماء الحديث وقف قال الله في الحديث. طيب هل هذه التماثيل كانت مما يجوز شرعا او لو تكن مما يجوز شرعا؟ يعني في بعض النحوت التمثلة جائزة، وهي التمثال الذي هو لشيء ليس له في الأصل روح ولا حياة، زي نبات زي منظر طبيعي زي كذا، كل ده لما ينحت بالصخر وفي الصخر لا إشكال في هذا. طب هم يا ترى كانوا بيعملون التماثيل من هذا النوع؟ ده في رأي آخر بيقول كانوا بيعملون التماثيل على وجه الحقيقة، تمام، وكان هذا جائزا في شريعة سليمان. وأنتم تعلمون القاعدة الشرعية أن شرع من قبلنا هو شرع لنا ما لم يرد فيه ناسخ، أما شرعنا فقد ورد فيه الناسخ. يبقى أنا محتاج للمفسر يبين لي هذا، كان هذا جائزا في شرع سليمان ولكنه لا يجوز في شرعنا، والأدلة التي نسخت هذا الحكم في شرعنا 1، 2، 3، 4، 5، 6، تمام. اذا هذه قضيه خطيره محتاجه الى بيان. ان في كثير من الناس الان بيبيع التماثيل، في كثير من الناس الان بينحت التماثيل في الميادين العامه وفي تماثيل، بل في الان من احل التماثيل في الاسلام. تلقوا محمد عبده لما سافر فرنسا ورجع وهم يعني في بعض اهل العلم يسافروا الغرب ويرجعوا يصدق فيهم قول الله تعالى واضله الله على علم، يرجع ضليل وهو عنده علم. فسافر ورجع، لما رجع خرج ببعض الفتاوى التي لا تتفق مع شرع ولا مع دين، واللي كان لنا انه طلع وقال اني النحت وصناعة التماثيل كل هذا مباح. نعم ايا كان بقى الامر. ليه؟ يقول لك والله اصلي كان الاسلام حرمها. قال ليه؟ لان الحكم يدور مع علته، فاذا زالت العله زال الحكم. ويقولك بالقاعده دي، ودي قاعده موجوده عند اهل الاصول ولكن ليست على اطلاقها، لكن هو يجيبها. فيقول لك العله كان من تحريم التماثيل ايه؟ من تحريم التماثيل ايه؟ انها كانت تقود الى الشرك، وكانت التماثيل تعبد من دون الله. فيقول لك الان العقول تنورت والعلم تقدم، فلا يعقل ان يجي واحد يسجد لصنم من دون الله، فزالت العله فيزول الحكم، فما فيش مانع ان التماثيل تبقى موجوده. الكلام ده انا محتاج ان انا اذكره، وبرضه لازم ارد عليه اذا ذكرت هذه الايه وهذه المساله. مين هذه الايه مع اولئك الذين لا يعرفون القواعد الشرعيه؟ وكل يا اخي طب ما الجن كان بيسمع عن سيدنا سليمان تماثيل، طب ده شرع من قبلنا، طب ده شرع من قبلنا، طب سيدنا سليمان نفسه وارد في حديث صحيح. ترد عليه انت في تلك اللحظه العشق الارضيه السريعه، قل له طيب سليمان لازم تتكلم عنه، قال في حديث صحيح كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم لأطوفن على 70 من زوجاتي. هو اتجوز 70 زي ما انت استغليت ان الجن كانوا يصنعون له 30 فتجوز شرعا. اقول لك انا كمان طيب، وسليمان تزوج 70 امراه فهذا يجوز شرعا. يرد عليك يقول لك ايه؟ يقول لك ايه؟ يقول لك لا يجوز. طب ليه؟ يقول لك اصل دي كانت لسليمان، اما شرعنا فقد حدد باربعه. قول له برضه الاولانيه اللي انت بتتكلم بيها كانت لسليمان، واما شرعنا فقد نهى عن ذلك. اشمعنى دي يعني اللي عملتها؟ واما شرعنا فقد نهى عن ذلك. دي امور تحتاج الى ان احنا نناقشها. وبعدين يقول تعالى محمد عبد وغيرك وحتى من الموجودين الان، مين اللي قال لك ان العله قد زالت ومن اجل هذا انت قد ازلت الحكم؟ مين اللي قال لك العله قد زالت؟ مين اللي قال لك ان التماثيل لا تعبد؟ ده ما زال في الهند والصين اللي انت بقى في تقدم علمي، اكبر دولتين اكبر الدول قال تقدما علميا، وخاصه في اليابان. واليابان من اكبر الدول تقدما علميا، ما زال حتى الان في اليابان وفي الهند هذه التماثيل وتعبد بدون الله. حتى الان مين اللي قال لك ان العله قد جالت؟ مين اللي قال لك كده؟ ده حتى الان حتى في مصر هذه، ان اردت تتكلم عن مصر، حتى في مصر هذه الان بتقبل الاحجار ويتمسح في الاعتاب ويتلمس منها البركات. حتى في مصر، حتى في مصر في بلاد متقدمه جدا العدول والنار بتعبد من دون الله. فمين اللي قال ان العقول لما تقدمت ان العله زالت؟ مين اللي قال لك ان العله قد زالت؟ العله ما زالت موجوده. اذا هذه قضيه من ادق واخطر القضايا، ولذلك احنا دايما نقعد ماشي بالزاويه نقول لهم ارحمونا من الشرك اللي انتم عاملينه لنا في الميادين العامه، انت عارف رمسيس وابو الهول، وبعدين يقول لك تراثنا وحضارتنا. هي حضاره طوب واسمنت. احنا عايزين الحضاره دي تتحسن. الحضاره دي يا اخوانا في العقول. العقل بينتج ايه؟ بيعمل ايه؟ فهو عقلكم وهي كل حضارتكم في الطوب. عقلكم عمل ايه؟ طب اهل الطوب حضرتهم في عقولهم عملوا الطياره والصاروخ والمدفع والدبابه واحنا بنعمل لسه في المفتاح. مش هي اللي حضرت ايه وده بقى اللي انتوا بتتكلموا عنه؟ طوب وزلط ورمل واسمنت. الامور دي محتاجه لنقاش وعرض وصرف. هذه القضايا فعلا اللي بيقول عليها القضيه التي تحتاج الى اطناب، والاطناب فيها لا يكون مملا، بل بالعكس الاطناب فيها يكون اطنابا مفيدا. نمسك القضيه من كل الاوجه ومن كل الجوانب. طيب مثل هذه القضيه الخطيره لما تيجي تشوف دلال الدين، وانا بقول الايه اللي احنا بنتكلم عنها في سوره سبا، اذا مين اللي فسرها؟ دلال الدين المحلي. المحلي قال لها من بعد سوره الجاف. دلال الدين المحلي لما يجي يفسرها يقول التفسير ايه؟ بيقول لك وتماثيل جمع تمثال، وهو كل شيء مثلته بشيء. وعشان كده بيسموه تمثال، لانه بيشبه او بيماثل الشيء اللي انت عملته له. تمام. وهو كل شيء مثلته بشيء، اي صور من نحاس وزجاج ورخام. ولم يكن تبقى القضية عندها تتلخص في كم كلمة، اللي احنا ممكن زي ما قلت لك الان نقعد نتكلم فيها كذا ساعة. ايه الفرق بين الشرع الماضي وشرعنا؟ وليه شرعنا حرم؟ طب والرد على اللي حلله؟ طب وهل العلة ذلك؟ كل ده انا عايز اقوله. هو لخص القضية دي كلها في قد ايه بقى؟ اسمع بقى كم كلمة بقى. ولم يكن اتخاذ الصور حراما في شريعته. قلت المسألة يعني عايز يقول لك ما تجيش تقول ازاي اعمل تماثيل، التماثيل كانت في شريعته ايه؟ حلال. بس خلصت. طب وفي شريعتنا احنا حرام. طب ايه ادله حرمتها؟ ما قالكش. طب والرد على اللي حللوها؟ ما قالكش. ما قالكش. طيب والقول اللي قال ان هي تماثيل كانت لما لم يكن له روح، فين هو ورايك في ايه؟ ما قالكش. هم كلمتين وخلصوا على كده. مع ان زي ما قلت مثل هذه القضايا تحتاج الى اطناب شديد جدا والى عرض والى باسط. اما دي يكون شكله قضية ثانية في صورة الطلاق. لما يجي ربنا سبحانه وتعالى بيقول فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهادة لله. طب واشهدوا ذوي عدل منكم، ذوي يعني اثنين، يعني اثنين عدول منكم. طيب في ايه؟ اشهدهم على ايه؟ على ايه؟ الكلام هنا، الكلام هنا ها بيشمل امرين. فامسكوهن بمعروف، تمام، بالرجعة، او فارقوهن ايه بمعروف بالطلاق. طب والقضية أصلا كنت بتتكلم عن إيه؟ القضية أصلا بتتكلم عن إن الرجل حينما يطلق امرأته أول تطليق يقول لها أنت طالق، احتسبت إيه؟ طلق. اسمها طلقة إيه؟ رجعية. رجعية يعني إيه؟ يعني من حق الرجل قبل أن تنقضي عدتها أن يراجعها بدون إذنها ورضاها وبدون مأذون وبدون عقل وبدون رضا اللي خلفوها كمان لو عايز. خلاص. قال للمرأة انت طالق، يقول له تعالى ليك ثلاث حيضات، ان كانت تحوض ثلاث اشهر، ان كانت لا تحيض، او الى ان تضع ان كانت حاملة. في اثناء العدة دي انت صاحب الحق في مراجعتها، ترجعها بكلمة تقول لها راجع توفي عليك لك مش عايزة طاقة ولا لأي لجة، لاني مازال رباط الزوجية قائم. خلاص اهلها اعتراض لا ولا لا لازم تروح تاخدها بالاسم والمحكمة والقانون والقانون، فانت لك الحق في ان تراجع. ده في اثناء ليه العدة. طب ولو خلصت العدة حلو، ولو خلصت العدة الطلقة تتحول من طلقة أولى رجعية إلى طلقة دائمة بينونة صغرى. فالإسلام يقول لك أنا اديتك فرصة شهر واثنين وثلاثة عشان ترجع، مش عشان نستبرئ الرحم. ده الرحم بتثبت براءته مع أول حيضة، يعني مجرد من أول حيضة جات عرفنا إنها ليست بإيه؟ ليست بحامل. فلو ان الشرع براعي استبراء الرحم كان جعل العده بتاعتها ايه؟ شهر واحد، بمجرد ما حاضت قال لها اتجوزي يلا كده مش حامل بقى خلاص. لكن ده الشرع اداها ادات شهر واثنين وثلاثه. دول ليه يا اخويا بقى؟ طب الشهر الاول لاستبراء الرحم، طب والشهرين التانيين؟ والشهرين التانيين ده تفضل من الشرع عليك عشان يبقى عندك فرصه انك ايه؟ انك ترجع. وعشان كده لما تيجي ترجع ده بعد هذه الفرصه دي فلا عذر لك في الاسلام. احنا بنزلك شهر واثنين وثلاثه، عايز اكتر من كده يا اخي؟ عايز اكتر من كده؟ فالشرع يقول لك قرب انتهاء ده بلوغ الاجل، ده قرب انتهاء الشهر الثالث او الحيضه الثالثه اما ان انت ترجع بالمعروف او هتفارق بالايه بالمعروف. فلو ما رجعتش يبقى انت اردت الفراق. واللي بيحصل فعلا ان الطلقه تتحول من طلقه اولى رجعيه الى طلقه بائنه بينونه صغرى، يعني لا تحل لك الا بعقد جديد ومهر جديد وباذنها ورضاها. يعني كمان لو حبيت تعقد وتطلع مهر تاني وقالت لا ما ينفعش، خلصت المساله وباذنها ورضاها. شوف التحويله بقى، وده من حق الاسلام، ما ادناك الفرص، انت مالك معلقة في البيت الواقع؟ لا خلاص خلاص. نعم. لا لا لا لا يا اخي دي بعد الطلقة الكويسة لموضوع تاني. تمام. فالقوامة بيقول فإذا بلغنا أجلهن، يعني وده لما تصل إلى نهاية العدة تلحق نفسك بقى، فأمسكوهن بمعروف، ولازم تكون النية وأنت بترجعها تكون النية إيه؟ معروف. مش انت بترجعها عشان تنتقم منها، او مش بترجعها اديك قعدتها ثلاث اشهر مثلا زي البيت الوقت وبعدين تيجي قبل انتهاء العده تقول لها رجعتك رجعت لك. في رجاله كانت بتعمل كده، وبعد ما ترجع له ثاني يوم يقول لها انت طيب عشان تقعد ايه عده ثاني، واخد بالك؟ عشان تقعد عده ثاني اللي دي وده نهى الله عنه. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا بتعتدي. فالاسلام ما عناه. فالشرع بيقول لك انت بين امرين، يا تراجع بالمعروف تمسكها بقى وتقول لها رجعتك بالمعروف، يا ان ايه وتفارق برضه بالمعروف، حاجه من الاثنين. طيب ايه اللي يحصل؟ واشهدوا ذوي عدل منكم. في ايه بقى؟ في ايه؟ في ايه؟ لو رجعت، هذا اللي احنا بنشهد عليه، لو رجعت. فكان السؤال بقى هنا، اني هل لو انا اردت ان اراجع امرأة في الآية قلت لها 10 الآية بتقول، طب ولو رجعتها من غير شهود؟ ولو رجعتها المراجعة دي تنفع؟ ها؟ طب الآية ذكرت الشهود اهو، قضية خطيرة. مفيش بعد انتهاء العدة، بقول في أثناء العدة يا عم الشيخ الله يهديك وصحصحه معاك. أنت عايز ترجعها، هترجعها ينفع ترجعها بعد العدة؟ أنا بقول هترجعها في أثناء العدة، رايح تقول لها راجع توكي في أثناء العدة، ها يبقى منك ليها ولا لازم يكون في 2 شهود؟ انتوا مستوعبين القضية ولا الأمر ولا لسه نايمين ولا؟ نعم. أنا بقول يعني لازم، هذا هو السؤال. إحنا قلنا أنت في أثناء العدة من حقك إيه؟ ترجع. علشان تروح ترجع لازم تاخد 2 شهود، ولا ينفع ان انا اروح من نفسي كده اقول لها راجعتك؟ الايه بتقول ايه؟ بتقول واشهدوا ذوي عدل منكم. يبقى لازم ولا مش لازم؟ طب ابو حنيفه قال، ابو حنيفه لا يشترط وجود الشهود، وبيقول لك لك ان تراجعها بالقول والفعل. بالقول يعني تقول لها راجعتك، وبالفعل يعني تروح داخل عليها وقفل الباب وتفعل ما يفعله الرجل مع امرأته. يبقى لازم الشهود؟ يبقى لو لازم الشهود يبقى ما تجوزش بالفعل. والله هجيب الاثنين يشهدوا بقى على الفعل ويقول لهم شوفوا الناس، ها يبقى يجب الشهود ولا ما يجبش الشهود؟ طب استنى نص الايه يجب. طب ابو حنيفه قال ما يجيبش ليه؟ ما يجيبش ليه؟ طيب ده الايه فيها امر، واشهدوا ذوي عدل منكم والامر الوجوب. طيب هل الامر ده للوجوب ولا للاستحباب؟ ظاهره الوجوب. فلو قلنا ان هو للاستحباب يعني ممكن اجيب 2 ويجوز ان انا ما اجيبش، يبقى لازم تكون في قرينه. القرينه دي موجوده ولا مش موجوده؟ قضيه خطيره. عايزة إيضاح وعايزة بيان وعايزة حل إن هترتب عليها حلال وحرام. فلو كان وجود الشاهدين فرض يا ابن المسألة واجب، يبقى اللي راجع امرأته من غير شاهدين لا تصح مراجعته، لا تصح مراجعته. مش بادة ليه؟